وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام أيها الإخوة إلى باب عظيم عقده الشيخ في أبواب كتاب التوحيد، وعدتها 66 بابا. قال في هذا الباب: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ إن مناسبته جليلة، أن من أنواع الشرك شرك المحبة، والشرك كما سبق يناقض التوحيد. وقد ذكر المحققون من العلماء كما جاء ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم من محققي علماء الإسلام، أن الشرك بالله يرجع إلى 4 أصول تسمى بأصول الشرك. منهم الشيخ المجدد رحمه الله نقل ذلك في رسائله وقواعده. فأصول الشرك 4: شرك الدعوة، وشرك الطاعة، وشرك المحبة، وشرك الإرادة. ومعنى أنها أصول الشرك أن الشرك يدور عليها، فهذا الباب يتعلق بالتحذير من شرك المحبة. ومن الفقه أنه ترجم هذا الباب كله بهذه الآية: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والآية في سورة البقرة، في سورة البقرة. فهنا جعل المؤلف المجدد الشيخ محمد رحمه الله هذه الآية من سورة البقرة هي الترجمة على هذا الباب، ومعنى ذلك أنها باب في شرك المحبة، أو باب في المحبة. فإن كانت المحبة العبودية لله فهذا توحيد وإيمان، وإن كانت المحبة لغير الله فهذا شرك وبهتان. وهذا التبويب من الشيخ رحمه الله بهذه الآية كصنيع الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في جامعه الصحيح، فإنه رحمه الله أحياناً يترجم بالآية، وأحياناً يترجم بنص الحديث المبوب عليه، وأحياناً يترجم الإمام البخاري بحديث ليس على شرطه تنويهاً بصحة الحديث، وأحياناً يترجم ببعض الحديث المترجم عليه بجملة منه. وها هنا الشيخ المجدد يشابه صنيع البخاري في هذه التبويبات، حتى ظن من ظن لما رأى كتاب التوحيد بدون غلافه أنه اختصار من كتاب التوحيد في البخاري. وفي قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، تنويه أيها الإخوة واهتمام إلى أن أصل التوحيد وروح التوحيد هو إخلاص المحبة لله وحده، وهذه المحبة هي أصل التأله وأصل التعبد، بل هي حقيقة عبادة من تعبد. والتوحيد لا يتم حتى تكمل محبة العبد لربه، ومن تفريعها الحب في الله، من فروع محبة العبد لربه الحب في الله، فيحب ما يحبه الله من الأعمال والأقوال والأشخاص كالرسل وأتباعهم عليهم السلام والأزمان، فيحب يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق وعيد الفطر، يحب رمضان، ويبغض من فروعها أن يبغض ما يبغضه الله جل وعلا من الأعمال كالشرك والبدع، من الأشخاص كالكفار والمنافقين، ومن فروعها أيضا وآثارها موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. هذه العبادة التي قاعدتها المحبة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام في غير موضع أن العبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. نظم ذلك تلميذه العلامة ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية المسماة بنونية ابن القيم، لما قال رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فهذا الباب حق أن يسمى باب في المحبة، لأن محبة الله إيمان وتوحيد، لأن محبة الله عز وجل إيمان وتوحيد، ومحبة غير الله إذا كانت على جهة الخضوع فهذا شرك بصرف حق الله بالمحبة المرتبطة بالخضوع لغير الله سبحانه وتعالى. وها هنا أيها الإخوة تنويه إلى أقسام المحبة، فإنه بهذا التقسيم والتفصيل يتبين محبة العبادية من المحبة الشركية من المحبة الطبيعية وما جرى مجرى ذلك. فالنوع الأول محبة العبادة، وهي كل محبة فيها خضوع وفيها تذلل وفيها تعظيم، فإن كانت لله فهذا توحيد كما قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن كانت لغير الله فهي محبة شركية، محبة ماذا؟ شركية. إن كان يحب صاحب القبر أو الحجر أو الشجر محبة تعظيم وتذلل، فهنا صرف الحب الذي هو عبادة لغير الله. النوع الثاني محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الإبن والصغار ومحبة الضعفاء والمرضى لرحمتهم والإشفاق عليهم، فهذه محبة طبيعية يؤجر عليها صاحبها. نوع آخر وهو نوع ثالث محبة طبيعية، كمحبة الإنسان للطعام والشراب ومحبته للمدفئات في البرد وللمصايف والمبردات في القيض والصيف ومحبة المال والمركب، فهذه محبة طبيعية. ومنها محبة الزوج لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها طبيعية، ما لم يغل فيها فتخرج من كونها طبيعية في كمالها إلى أنها محبة عبادية أو بدعية. نوع رابع من أنواع المحبة محبة الإجلال والتعظيم، لكن ليس إجلال عبادة ولا تعظيم عبادة، كمحبة الولد لوالده ولأمه ولولي أمره وللعالم، محبة منطوية على إجلالهم وتعظيمهم وإكبارهم، لكن ليس بإجلال وتعظيم العبادة، بل بإنزالهم منازلهم اللائقة بهم، فهذا لا بأس به بل مندوب إليه، لأن الشارع حثنا على ذلك. والمدار في هذه المحبات كلها على القلب، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى محبوباتك، واجعل في قلوبنا الولاء لك ولأوليائك والبراءة من أعدائك ومن كل ما يبعد عنك ومن كل ما يغضبك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.